أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: ومنها جرح الشهود، فإن الإجماع دل على جوازه، ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق، ومثله بل أولى بالجواز جرح الرواة، فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته، إلى آخره. كان الكلام فيما ذكره الشيخ قدس سره من الضابط، حيث أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر بأنه فيما يرتبط بالمستثنيات من حرمة الغيبة، إذا كان هناك تزاحم بين مصلحتين وكانت مصلحة الاغتياب أقوى من مفسدة عدم الاغتياب، فهنا تقدم أو يقال بجواز الاغتياب. وبعبارة أخرى، أدخل المسألة في باب التزاحم. تتذكرون أنكم درستم في الحلقة الثانية أن هناك فرقا بين التزاحم والتعارض، حيث أن التعارض إنما يكون في مقام الجعل، يعني هناك تضاد في مقام الجعل، بخلافه في التزاحم فإن التضاد بالعرض وفي مقام الامتثال، يعني أن المكلف لا يستطيع أن يمتثلهما معا، حيث أن قدرته تضيق عن ذلك. كما لو أمر مثلا بس كما لو أمر بأنه ينقذ الغريق، وأمر بأن لا يدخل الأرض أو نهي عن دخول الأرض المغصوبة، وكان إنقاذ الغريق يتوقف على ماذا؟ يتوقف على المرور في الأرض المغصوبة. فهنا من حيث أنه مأمور بالإنقاذ لا بد أن يدخل في الأرض، ومن حيث أنه منهي عن الغاص فلا يستطيع أن يدخل في الأرض، فهنا يقع التزاحم، أنه إذا كانت مصلحة الإنقاذ أقوى فتقدم على مفسدة الغصب، وإذا كانت مفسدة الغصب أقوى وأكثر فتقدم ماذا؟ على مصلحة الإنقاذ. الشيخ رحمة الله عليه يقول في المقام أيضا كذلك: الغيبة حرام إذا كانت هناك مصلحة أقوى من هذه المفسدة التي توجد في الغيبة فتقدم عليه. إذا كانت هناك مصلحة أقوى من مفسدة الغيبة فتقدم عليها، وإذا كانت مساوية فيقع التخيير، وأما إذا كانت مفسدة الغيبة أقوى وأكثر من مصلحة الاغتياب فهنا ماذا؟ فهنا يقدم حرمة الغيبة وأنه حرام. الشيخ رحمة الله عليه كل هذه الموارد العشرة أو الأقل أو الأكثر إنما يدخلها في هذا الضابط، وهو باب التزاحم، إلا أنه بالتأمل في هذه الموارد العشرة نجد أن الاستثناء عموما يكون على أحد أقسام ثلاثة. القسم الأول هو أن يكون خارج موضوعا عن باب الغيبة، حيث أنه لا يصدق عليه ضابط الغيبة حتى يحتاج إلى الإخراج، فهو خارج تخصصا من قبيل المتجاهر بالفسق، فإنه إذا كان ضابط الغيبة هو كشف أمر مستور على السامع، إذن المتجاهر بالفسق لا يدخل في هذا الضابط لأنه متجاهر بالفسق. فإذا بعض هذه الموارد خارجة موضوعا وليست هي من الاستثناء، بعض هذه الموارد تقع في باب التداحم كما يذكره الشيخ رحمة الله عليه. وبعض هذه الموارد إما خارجة، بعض هذه الموارد القسم الثالث خارجة بالتخصيص لا بالتخصص. من قديم لو قلنا أن تظلم المظلوم قام دليل خاص على أن المتظلم يجوز له أن يستغيث، فهذا دليل خاص. إذن الاستثناءات تقع ماذا؟ في هذه الأقسام الثلاثة، إما أنها خارجة الموضوعة، وإما أنها من باب التزاحم، وإما أنها من باب التخصيص. هذا جرح الشهود إنما هو من موارد ماذا؟ من موارد باب التزاحم، لأن هنا توجد عندنا مسألة وهي ماذا؟ استغاثة هذا، وتوجد عندنا مصلحة وهي أنه أو مفسدة أخرى أنه لو قبلت شهادة هذا الإنسان لترتب عليها حكم على خلاف الواقع، فهذه المفسدة أخرى. يعني نحن لو قبلنا شهادة هذا الإنسان وزيد يعلم أن هذا الشاهد فاسق في نفسه في واقعه وإن كان متسكرا، فهنا لو سكت ولم يجرح هذا الشاهد لترتب عليه ماذا؟ مفسدة أن هذا الحاكم سيحكم بناء على شهادة هذا الشاهد الفاسد. فهنا هذه المفسدة هي أقوى من مفسدة عدم الغيبة، ففي مقام التزاحم ماذا يكون؟ تقدم هذه المفسدة على تلك المفسدة، فتجوز الاستغابة لأن مفسدة عدم أقل من مفسدة ماذا؟ الحكم بناء على شهادة هذا الفاسق، فتدخل في باب التزاحم. قال ومنها جرح الشهود، يعني الشهود الشاهد الذي يؤتى به في باب القضاء في مختلف الحقوق والحدود والديات ونحو ذلك. ومنها جرح الشهود، لماذا؟ يقول فإن الإجماع دل على جوازه. إذن إذا قلنا، التفتوا جيدا، إذا قلنا أن دليلنا على جواز جرح الشهود هو الإجماع، فيدخل في القسم الثالث الذي هو التخصيص. ألسنا قلنا أنه عندنا أقسام ثلاثة من خروج عن الحرمة، إما تخصص إما تزاحم إما دليل، فهذا قام دليل على أن الشاهد يمكن أن يجرى حتى لو كان متستر بفسقه. ولأن قائل أن يناقش في الإجماع يقول يوجد باب التزاحم هنا، يعني إذا لم يأتي دليل خاص فيوجد عندنا ماذا؟ أنه في مقام التزاحم تقدم المفسدة الأقوى على المفسدة الأضعف على المفسدة الأقوى. فإن الإجماع دل على جواز جرح الشهود، هذا دليل. ولأن مصلحة عدم الحكم، لأنه إذا سكت هذا الإنسان الحاكم يحكم بشهادة هذا الفاسق أو لا، إذن مصلحة عدم الحكم بناء على شهادة هذا الفاسق ماذا؟ أقوى من مفسدة ماذا؟ كسر ستر وبيان فسق هذا الشاهد. فإذا كانت المصلحة أقوى من المفسدة فيقدم جواز الجرح وأنه يجرح هذا الشاهد حتى لو كان غيبة. ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق، هذه المصلحة أولى من الساترة التي هي المفسدة، لأنه الغيبة حرام فيها مفسدة. ليش حرام؟ لأنها فيها مفسدة. هذه المصلحة أقوى من تلك المفسدة، أولى من الستر على الفاسق. ومثله، أي ومثل هذا الحكم يجري بالنسبة لمن؟ ومثله بل وأولى من الأولوية القطعية فحوى. ومثله بل أولى بالجواز جرح الرواة. خب افترضوا أن هذا الراوي الذي ينقل الرواية فاسق في نفسه وضابط الغيبة، يعني متستر أيضا بفسقه ولا يرضى أحد أن يذكر ذلك، ولكن هذا الإنسان اللي يريد أن يكتب كتاب في تحقيق حال الرواة يقول بأنه زيد بن أرقام هذا ثقته أو فاسقه. طب إذا قال فاسقه قد يدخل في باب الغيبة، لأن هذا الإنسان متستر بفعله وبالفعل الذي قام به. إن قائل لم يقل فيه شيء، ولعله هذا يكون منشأ للاعتماد على ذلك، يقول هذا أولى بأن يجرح لأنه إذا كان حكم شخصي فهذا ماذا؟ عام، لأنه رواية، إذا عملت بالرواية مو فرد وفرد يتضررون بذلك، وإنما آلاف من الناس والملايين من الناس يتضررون، فلهذا يكون أولى، يعني هذه المصلحة تكون أقوى من تلك المفسدة. بل أولى، ووجه الأولوية واضح، بالجواز جرح الرواة. لماذا؟ فإن مفسدة العمل برواية الفاسق، هذه المفسدة ماذا؟ أعظم من مفسدة شهادته. المفسدة التي تترتب على شهادة الفاسق تحكم عليه ظلمان، يجرى عليه الحكم ظلمان. يقول المفسدة التي تترتب على قبول رواية الفاسق وأعظم من هذه المفسدة. إذا كانت تلك المفسدة الأقل، نحن ماذا؟ تلك المفسدة الأقل، لخاطر أن لا تقع تلك المفسدة ماذا؟ قلنا بجواز الغيبة. إذا كانت المفسدة التي تترتب على الستر أعظم، لابد أن نقول بجواز الغيبة من باب أولى. إذا كان مقدار المفسدة المترتبة على عمل زيد 10%، ومع ذلك قلنا يجوز استغابته، فكيف إذا كانت المفسدة المترتبة على فعله 100%؟ ومن باب الأولى حتى لا نقع في هذه المفسدة يجوز استغابته. ويلحق بذلك أيضا الشهادة بالزنا وغير الزنا لإقامة الحدود. يعني إذا جاء إنسان لأن يشهد، هذا يدخل في الفرع السابق معه، إذا جاء إنسان ليشهد بالزنا مثلا وأنا أعلم أن الشاهد ماذا؟ فاسق، وهنا إن لم أقل أنه فاسق خب يترتب حد الزنا على ذلك المشهود عليه، فدفعا لذلك يجوز لي أن أشهد أنه هذا الشاهد ليس بقادر. هو من الموارد دفع الضرر عن المثاب، هذا يدخل في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة، يعني باب التزاحم. الآن في الغيبة أكو مفسدة، ولكنه إذا لم أستغب أنا أقع في ضرر أكثر من المفسدة التي تترتب لو استغبته، فهنا في مقام التزاحم. إذا استغبت المفسدة 10%، إذا لم أستغب المفسدة 100% تضرب عنق، وهنا ماذا؟ إذا حين لا إشكال ولا شبه أرتكب أخف الضررين، لأن لا أقع ماذا؟ في أعظم الضررين. وكذلك إذا فرض أن دفع ذلك الضرر مربوط بماله أو مربوط بعرضه أو مربوط بنفسه. طبعا يكون في علمكم أن تشخيص أضعف الملاكين، أقوى الملاكين، أكثر الضررين، أقل الضررين، هذه مو بالبساطة، يعني هذه من الناحية الكبروية بسيطة القضية، ولكن من ناحية الصغرى المسألة كثير. أنا من أين أعلم أنه لكي أحفظ مالي بهذا المقدار هذا يجوز لي ماذا؟ أن أستغيب زيدا. من قال بأن هذه المفسدة أعظم من تلك المفسدة أو تلك المفسدة أقل من هذه المفسدة؟ البحث الآن بحث كبروي، أما صغرياتها فلا بد من الرجوع إلى الشارع أو الرجوع إلى التقليد، يعني أنه إما أن نرجع اجتهادا إلى الشارع لنفهم، وإما أن نقلد أنه نسأل مرجع التقليد نقول بأنه أيهما أخف وأيهما أعظم هو الذي يشخص ذلك. ومنها دفع الضرر عن المغتاب. المغتاب هنا مراد من المغتاب يعني المغتاب بالفتح، يعني المستغاب. دفع الضرر عن المغتاب وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث. الروايات الواردة أن الأئمة عليهم خصوصا الإمام الصادق سلام الله عليه مثلا، ورد في بعض الروايات أنه كان يذم مثلا زرارة أو يذمون بعض أصحابهم المقربين. هنا الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يدخل هذا الذم، يدخله ماذا؟ في باب الاستثناء من الغيبة ومن باب التداخل، إلا أنه عند التأمل أساسا هذا خارج موضوعان. لماذا؟ حيث أنه لم يعلم أن ما ذموا به أساسا كان فعل واقع منهم وهذا يذم. أصلا نحن في ضابط الغيبة ماذا قلنا؟ أن يصدر من الإنسان فعل قبيح ويكون مستور ويكره أن يظهر الناس، فهذا الذي ذم به زرارة صدر منه لم ينطبق الظهر، فسالب الانتفاع الموضوع غيبة ما أخذنا. هذا نعم من باب التقية معقوله، أن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام بعض أصحابهم المقربين إليهم كانوا هم حتى لا تأخذهم السلطات الظالمة، لأنه إذا ذمه الإمام قم السلطة الظالمة كانت تتصور أنه مثلا هذا مو من أصحاب الإمام، وإلا لو كان من أصحاب الإمام خب لما قام قال أن يقول خب الظلمة كان يعلمون بذلك، نقول لا لا يعلمون، هذه الآن واضح أنها كانت تقية، وإلا في زمن صدور هذه الروايات وهذه الأحاديث ولم تكن بهذا الوضوح الذي في مثل زماننا. وعندما كانوا يجدون أن الإمام الصادق أو الباقر يذم زرارات وكانوا لا يتوقعون أن هذا الذم ذم تقية مو ذم واقعي، فأساسا هذا الذم لا يرتبط ببحث الغيبة، لأنه نحن اشترطنا في الغيبة في صفحة 41 قلنا فإن كان مخفيا للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس وأراد القائل تنقيص المغتاب به فهو المتيقن من أفراد الغيبة. إذن ثلاثة: أولا يكون مخفيا، ثانيا يستنكف، ثالثا يريد القائل التنقيص. هذا الشرط الثالث موجود، لأن الإمام سلام الله عليه كان قاصدا التنقيص والمذمة، وإن لم يكن قاصد التنقيص والمذمة واقعا يعني بالمراد الجدي، ولكنه بالدلالة الاستعمالية كان مراد التنقيص. أستيقظ هذا موجود، ولكنه مخفيا للسامع أساسا لم يكن حتى يكون مخفيا للسامع، فضابط الغيبة غير موجودين. ولكن الشيخ رحمة الله عليه السماعة الشيخ صاير هذا ذاكره، وأكثر المعلقين من المحققين ذكروا هذا الإشكال بأنه هذا المورد مو من موارد التزاحم، هذا ليس بغيبة حتى أنه نحتاج إلى استثنائه، إما بإدخاله من في باب التزاحم أو بإدخاله في باب التخصيص ونحو ذلك، بل خارج الموضوعان. قال: وعليه يحمد ما ورد، يعني أنه من باب دفع الضرر عن المغتاب، وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث، وقد بين ذلك الإمام عليه السلام بقوله في بعض ما أمر عبد الله بن زرارة بتبليغ أبيه، أو ما أمر عبد الله بن زرارة بتبليغ أبيه، يعني أن الإمام سلام الله عليه أمر عبد الله بن زرارة بأن يبلغ أباه هكذا. يظهر في بعض الروايات أنه ورد ذم من الإمام سلام الله عليه لزرارة، فزرارة ظاهرا أيضا كان مختفي لا يستطيع أن يأتي إلى خدمة الإمام ويسأل أنه لماذا هذا الذم، وتأثر أيضا شديدا، لأن تعلمون أن الإنسان معصوم ولي الله مفترض الطاعة يذم إنسانا، وإنسان مثل زرارة بن أعين الذي في بعض الروايات أنه لولا زرارة ونظراؤه لما بقي من حديث أبي شيئا، لما بقيت من أحاديث أبي، الإمام الصادق يقول لما بقيت من أحاديث الإمام الباقر شيئا. خب مثل هذا الإنسان عندما يأتي فيه ذم من الإمام الصادق فهو الثقيل على الناس هذا، يقال أنه فبعث بابنه عبد الله إلى الإمام يسأله ما الأمر، أنه ماذا صدر مني حتى أستحق مثل هذا الأمر أو مثل هذا الذم. يقول فأمره الإمام، أي الإمام الصادق سلام الله عليه أمر عبد الله بأن يبلغ أباه بأن هذا الذم إنما هو لهذا الغرض، كأنه أساسا فالعلاقات الإنسان لا يستطيع أن يأتي يبعث لإنسان آخر، يبعث بابنه إلى الإمام سلام الله عليه والإمام يبعث إليه بهذا الجواب. اسمعوا الجواب: اقرأ مني على والدك السلام، فقل له إنما أعيبك دفاعا مني عنك. وإلا تصور هذا الذم ذم واقعي، وإنما هو ذم لك لا ذم عليك. إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس، شوفوا هذا التعبير في كثير من الروايات وارد أن الإمام سلام الله عليه يعبر عن خصومهم عن أعدائهم عن عامة الناس الذين في ذاك الزمان لم يكونوا في خط مدرسة أهل البيت، يعبر عنهم بالناس. فلهذا الإنسان في استقراء كامل يسويه يجد أن تعبير الناس في العام الأغلب وارد لهذه الخصوصية، فإن الناس، مو فإن المسلمين، فإن المؤمنين، لا مو هالعناوين، عناوين الناس ومراد من الناس الآن شوفوا من هم، فإن الناس، ويظهر من هذا الناس مو مطلق الناس، إن الناس يسارعون إلى كل من قربناه ومجدناه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه. إذا تبين مراد من الناس هنا منه مو مطلق الناس، الناس الذين هم أعداء مدرسة أهل البيت، هم الذين وقفوا أمام مدرسة أهل البيت سلام الله عليه. وهذا التعبير إنسان من خلال الروايات يقدر يحصل عليه، أن أئمتنا كانوا يعبرون عن أعدائهم، عن خصمائهم، عن الذين وقفوا أمامهم لئلا تنتشر مدرسة أهل البيت، كانوا يعبرون عنهم بالناس مو مطلق الناس. فإن الناس يسارعون إلى كل من قربناه ومجدناه لإدخال الأذى، يسارعون لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، ويذمونه لمحبته لنا وقربه ودنوه منا. عجيب. ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون، أي يرون إدخال الأذى عليه، هذا من الأعمال الجيدة، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله، ويحمدون كل من عيبناه نحن، قضية معكوسة كاملة، ويحب ويحمدون كل من عيبناه نحن، يعني كل من ذكرنا عيبه، كل من ذممنا انتقصنا، هم يقربوه من البلاد، ولكن كل من أحببناه ونحن قربناه هم يبعدوه ويحاولون أن يدخلون الأذى عليه. من هنا إنسان يعرف أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة عندما قالوا خذوا بما خالف العامة، أنه المنشأ شنو كان، لأنهم أساسا في بعض الأحيان أئمتنا سلام الله عليه إنما كانوا يذكرون الشيء ليريدون خلافه، يعني المراد الجدي كان خلاف الشيء، ولكن عن أي طريق؟ عن هذا الطريق، وهو أنه يذكرون، يعني يريدون حفظ زرارة، ولكن عن أي طريق يحفظون زرارة؟ عن طريق الدفاع عنه، لو عن طريق ذمه، عن طريق ذمه. فإذا من هنا يتضح أنه إذا ورد في باب التعارض خذ ما وافق الكتاب واترك ما خالفه، هو يقول إذا كان كلاهما موافق كلاهما مخالف، يقول خذ ما خالف العامة. إذا وردت روايتان متعارضتان، أحدهما موافق والآخر مخالف، في الأعم الأغلب المطابق للواقع أي منهما؟ المخالف للعامة، لأنه هكذا كان مبتلين بمثل هذه الشرائط ومثل هذه الأمور، الذي من عيبنا قربوه، من مدحناه وقربناه أبعدوه وحاولوا أن يوصلوا الأذى عنه. هذا الضابط كان في زمانه سلام الله عليه. يعني. ويحمدون كل من عيبناه نحن، وإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا، يعني أنك ترجع إلينا بميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس. هيا ناس ذل الذين هم أعداء أهل البيت، مو مطلق الناس، ولقوا مو مذموم عند المؤمنين، مو مذموم عند الموالين لأهل البيت سلام الله تعالى. وأنت في ذلك مذموم عند الناس، غير محمود الأمر لمودتك لنا وميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك بالدين بعيبك ونقصك. أنا إنما أردت أن يقربوك منهم حتى تستطيع أن تنفذ في أوساطهم، من أي طريق؟ من طريق ذنبك وتنفيسك. شوفوا، فأردت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين، يعني أنه عندما تجلس في المجلس وتذكر وتفتي الناس يقبلوا منك، لأن هؤلاء كانوا مصورين للناس أن مدرسة أهل البيت مدرسة خارجة عن الإسلام، خوارج هؤلاء. والإمام سلام الله عليه كان يريد أن معارف أهل البيت تصل ماذا إلى الناس، ولو لم تسمى بأسماء أهل البيت، ولو لم يقال أن هذه مدرسة أهل البيت، المهم أن المدرسة تنتشر. هسه بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، بعد 500 سنة تعرف هذه المدرسة كانت مدرسة أهل البيت، لا ذاك بحث آخر. المهم أن الاتجاه الإسلامي الصحيح، النظرية الإسلامية الصحيحة هي التي تنفذ بين الناس، وهذا لا يكون إلا بأن يحمده الناس. من الناس؟ أولئك الذين كانوا يعادون أهل البيت سلام الله عليه. أن أحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين. هذه الرواية هواية وقع مهمة. الإنسان كثير من الشرائع والاجتماعية التي كانت حاكمة في زمن الأئمة، إنسان من خلال هذه الرواية يستطيع أن يفهمها، بل كثير من المعارف يستطيع عن هذا الطريق يفهمها، أن الأئمة سلام الله عليه دائما من كانوا يتكلمون ما يتكلمون بما هو الواقع، وإنما كثيرا ما كانوا يتكلمون خلاف الواقع حتى ينزلوا الواقع على الواقع العمل. يعني صحيح أنا لهذا تجد أن الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه في كتاب الحدائق كثير من الموارد يقول حتى لو لم يكن هناك تعارض نحن يمكن أن نحمل الرواية على التقييم. أخيراً علماء الأصول يقولون بأنه إنما يجوز الحمل على التعارض على التقية. إلى ماذا؟ إذا كان هناك تعارض بين روايتين، رواية وافقت العامة رواية خالفت العامة، فنحمل التي وافقت العامة ماذا؟ على التقية، ونقول الحق ما مع التي خالفت العامة. صاحب الحدائق يقول لا، الضابط أعم من ذلك، لعله المعارض وصل إلينا ولعله لم يصل إلينا، احنا في كثير من الروايات يمكن أن نحملها على التقية بالاحتياج إلى أن يكون لها معارض. منشأه أيضا هذا المسلك، هذا المنهج في مدرسة أهل البيت سلام الله عليه. ليحمد أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون ذلك منا دافع شرهم عن، يقول الله عز وجل. عجيب هذا أن الإمام سلام الله عليه يعتبر زرارة مصداقا لهذه الآية المباركة. يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. شوف هسه إذا احنا اجينا إلى الآية المباركة، شوفوا هسه قد مطلب هذا جانبي إلى الآية المباركة. الآية المباركة تتكلم عن السفينة العادية يعملون في البحر، مسائل طبيعية جدا. بس لو نفترض أن الإمام سلام الله، لو افترضنا أن الإمام سلام الله ما طبقها على ضرار، يجي كان مفسر مثل السيد الطبطبائي يقول أنتم لماذا تقفون على ظاهر النص أن المراد من السفينة يعني هذه السفينة التي مخلوق موجودة من الخشب مصنوعة من الخشب، لا يمكن إطلاق السفينة حتى على العالم. بس كانت الفوسة تقف بأنه بلي هذا بطول القرآن، هذا تأويل القرآن، هذا مخالف لظواهر القرآن، لكنه تجدون في كلمات الأئمة، وهذا مو مورد موردين، في كلمات الأئمة تجدون كثير من الموارد أنهم يحملون المعاني الظاهرة على معاني الأعمق منها. ولكن شنو العلاقة بين الزرارة وبين السفينة؟ لكن أنت من طبقها الإمام؟ العجب واقع أنه واضعا هذا المصداق أوضح من ذاك المصداق. شوفوا المصداق الإمام كيف يطبقه، يقول هذا التنزيل من عند الله، هذه الآية من عند الله، لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تغصب على يدي الملك، ولقد كانت يعني السفينة صالحة ليس للعيب فيها مساغ، والحمد لله فهم المثل. هذا المطلب بس إن شاء الله الإخوة إذا كنا في خدمتهم في موارد أخرى، أساسا القرآن مثل مولانا، وتلك الأمثال نضربها للناس. أساسا القرآن في فد ظاهر وفي باطن، أنت الباطن هذا الظاهر كل مثل، كل مورد. بعض الأحيان القرآن يصرح يقول وتلك الأمثال نضربها للناس، أو يقول مثل كذا كذا، قاعدة العامة حتى في الجنة والنار، مثل الجنة التي وعد المتقون، مو الجنة التي وعد المتقون، هذه أنهارها كذا كذا كذا، هذه مثل الجنة، هذه مو الجنة. هذا هنا يصرح في آيات أخرى وعد المتقون كذا بلا أن يذكر أنه مثل، فيتصور الإنسان أن الجنة هذه لا مو هذه الجنة، هذه مثلها مو حقيقتها، لأن حقيقتها لا يمكن الآن الإنسان أن يتحقق بها إلا إذا عاينها، وليس الخبر كالعيان. إذا ذهب الإنسان إلى الآخرة ذاك الوقت يشوف الجنة والنار فيه، أما هنا يمكن، وإلا إذا كان يمكن هنا معرفة الجنة والنار ما كان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ليش لا بعض الأحيان عين رأت وأذن سمعت. لهذا الإمام سلام الله عليه يقول فتفهم المثل. هذه الآية المباركة مثل أصلا، هذه مو فقط لها ظاهر، هذه مثل ظاهرها حجة، ولكنه لا يمكن الاستفادة في غير ظاهرها. يقول لهذا مثل يمكن الاستفادة، فافهم المثل رحمك الله. فإنك بحر وتستخرج المآلي وتعطيها للناس وترويها للناس وتنقلها إلى الناس، وأن وراءك لملكا ظلوما، يعني حكومة الظالمة، رصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى. تبين بعد هذا البحر الذي تجوب فيه تلك السفينة مو البحر من الماء، وإنما البحر من الهدى والعلم. تشوفون الكلمات الإمام صلى الله عليه تشوفون أين يستفيد منها؟ خب السفينة أين تجوب؟ تجوبه في البحار المائي. ثم الإمام صلى الله عليه الآن السفينة فسرها بزرارة وجعل من مصادقها زرارة، ثم ذاك البحر القمقام هم مو معهم، ما يمكن أخر السفينة إنسان ولكنه الذي يدور فيه بحر من الماء، وشنو قيمته؟ ولكن ذاك البحر بحر الهدى، بحر العلم والمعرفة الذي هو عند أهل البيت سلام الله عليه. ترد من بحر الهدى، شنو هذه يأخذها؟ ليأخذها غصبا ويغصب أهلها. فرحمة الله عليك حيا وميتا، حيا ورحمة الله عليك ميتا. الخبر ويلحق بذلك الغيبة للتقية، كما لو أراد أن يتقي على نفسه أو أراد أن يتقي ماذا؟ على نفس مستغاب، يعني المغتاب بالفتح. ويلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلم، يعني هذا غريب، أو على ماله أو عرضه أو عن ثالث، فإن الضرورات تبيح محظورات. إذن يظهر أن هذه كلها داخلة في القسم الثاني من الضابط الذي ذكرناه، وهو في باب التزاحم. ومنها من الموارد ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة، وأيضا هذا خارج تخصصا موضوعا، لأنه نحن قلنا ماذا؟ أن يكون مستور، والمفروض أنها عيب ظاهر. إذن لا يدخل في التزاحم، وإنما يدخل في القسم الأول من الضابط، وهو ماذا؟ وهو الخروج التخصصي الموضوعي. ومنها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها، كالأعمش والأعرج. بعض الأحيان الإنسان يقول محمد الأعرج أو علي مثلا الكذا، هذا مو بقصد، لا بقصد التنقيص ولا بقصد الإهانة، وإنما لا يعرف. إذا قلت محمد بن فلان يقال لك محمد بن فلان، يقول هذا الأعمق هذا الأعرج، مرة بقصد التنقيص، هذا محرم من باب إهانة المؤمن، مو من باب الغيبة، لأنه ليس عيبا مستورا، وأخرى من باب ماذا؟ مو من باب التنقيص، وإنما من باب التعريف. نعم، إلا أن يقال بأن ذلك الإنسان حتى لو كان من باب التعريف لا يرضى أن يذكر هذا العاهة الظاهرة. طبعا لاحظ أكو شيء أنه حتى هذه العاهة الظاهرة فيهن لا يرضى بعنده. خب إذا لم يكن لماذا؟ بعض الآهات مثل العمام، مثل كسر في اليد، طب هذه ما بيشتر، لكن بعض الآهات الإنسان يشمئز منها، يكره، كالباس مثلا فلان الأبرص، هذه يتأذى بأن يلقب بهذا اللقب أو يذكر بهذه الصفة، يقول حتى في هذه الحالة حتى لو كان لكن لا من باب أنه غيبة، من باب أنه ماذا؟ إهانة مؤمن وهو حرام. كذا خارج تخصصان لا تخصيصان. ومنها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها، كالأعمش والأعرج والأشتر. الأشتر يعني أن يكون هناك عاهة في أجفانه، والأشتر والأحوال ونحوها. وفي الحديث جاءت زينب العطارة الحولاء، وهذا عندما يذكر في الرواية أنها حولاء، خب هذا معناه أنه ما بإشكال، ولا لو كان فيه إشكال خب لماذا ذكر. الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يظهر أن هذه كلمة جاءت في كلام المعصوم حتى يستشهد منها أنه لا إشكال فيه، وإلا لو جاءت في كلام إنسان عادي فلا يمكن أن يستكشف منه أنه لا إشكال فيه. متى يمكن أن يستكشف من الذكر أنه لا يوجد فيه محظور الحرمة؟ إذا جاء في كلام المعصوم سلام الله عليه إلى مثلا أحسنته إلى نساء بني إبلي أحسنته، ولكنه لابد أن نفترض أن هذه الكلمة جاءت في كلام المعصوم حتى نستكشف منه أنه ليست بحرام، وإلا إذا جاءت في كلام غير المعصوم فلا يمكن أن نستكشف من عدم الحرمة. إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا بأس بذلك فيما إذا صارت تلك الصفة في اشتهار توصيف الشخص بها، يعني أنه لا يعرف الإنسان إلا بتلك الصفة، إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها، بنحو صارت صفة مشهورة له كما نقول وقام كل شيء مصادير. وعليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام عندما يذكر مثلا حولاء وغير حولاء، ما صدر عن الإمام وغير الإمام من الأعلام. ثم يقول شيء، لكن كون هذا استثناء هذا مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة، وقد منعنا ذلك سابقا. نحن اشترطنا أمور ثلاثة، أن يكون بقصد الانتقاص، أن يكون مما يكره، وأن يكون مستور أولا غير مستور، وذان ليس بقصد الانتقاص وإنما بقصد التعريف، فركنان من الضابط المتقدم في بحث الغيبة غير موجودين في المقام. إذ لا وجه لكراهة المغتاب بالفتح لعدم كون ذلك العيب إظهارا لعيب غير ظاهر، والمفروض عدم قصد الذم أيضا. ثم يستدرك الشيخ إلا أن يقال بأن ذلك الوصف كان مشعرا بالذم حتى لو لم يكن بقصد التنقيص، كما لو قال بأنه أبراص، هذا أساسا أبراص، هذا مشعر بالذم حتى لو لم يكن القائل والمتكلم قاصدا الذم. إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذم هي كالألقاب المشعرة بالذم، يكره الإنسان الاتصاف بتلك الصفات ولو من دون قصد الذم، فإن إشعار تلك الصفات كاف في كراهة الذي قيل في حقه. ومنها ما حكاه في كشف الريبة عن بعض، ما إذا علم أنه من بعض، ما إذا علم أنه من رجل معصية شاهداها، ما إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها، جمعتكم ما علم اثنان؟ نعم. أي بل هنا علم أنه من رجل معصية شاهداها غلط. ما مثلان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكره في غيبة ذلك العاصي، زيد وعمر وجد أن فلانا دخل في بيته يشرب الخمر، فلان خرج من بيته، هل يحق لأحدهما أن يذكر للآخر أنه هذا كان يشرب الخمر وأنه كان يفعل كذا وكذا في بيته؟ كلاهما يعلم، فأظن هذا قارن عن محل الكلام موضوعا، لأنه كشف أمر مستور عند السائل، وهذا هل هو كشف أمر مستور عند السائل؟ لأن الدامع أيضا يعلم به، المفروض أنه كلاهما شاهد تلك المعصية من ذلك العاصي، فإذا توجد حرمة توجد معه من باب آخر لا من باب أنه غيبة، لأن ضابط الغيبة ذكر أمر مستور عند السائل، وهذا ليس مستورا عند السائل. بل هي لا يعني إذا كان هذا المسؤول لا يخرج عن الكلام، مو في هذا الكلام، أنه الآن كلاهما يعلم بذلك، زيد وعمر دخل على قارب وجداه يشرب الخمر، هل يحق لزيد وعمر أن يفيما بينهما أن يذكر أحدهما الآخر بأن فلان كان يشرب خالد كان يشرب الخمر أو لا؟ هذا داخل في باب الغيبة؟ ليس بداخل، وليس بداخل، لأنه اشترطنا في أن يكون ذلك العيب مستورا عند السامع، وهنا ليس مستورا عند السامع بل معلوم ومشاهد عند السامع. ما إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكر ذلك العايب في غيبة ذلك العاصي جاز. لماذا؟ لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا، ونحن قد اشترطنا أن يكون مستورا عند السامع. وإن كان الأولى تنزيها مستسان عن ذلك، الأولى ذلك بأن الإنسان لا يفعل. لماذا؟ لغير غرض من الأغراض، طاعة أنه يذكر أحدهم الآخر لغرض صحيح، كما فيما يرتبط بجرح الشهادة، أو يسأله فلان أزوجه بنتي أو لا، فيقول لا لا تزوجه، أنا ستعلم أنه كان يشرب الخمر في اليوم الكذائي، فهذا غرض صحيح. ويقول لا يوجد غرض، أي غرض صحيح؟ وهنا يقول الأولى تنزيه الناس عن هذا الفعل أيضا. وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة، هذا خصوصا، هذه الأولوية تتأكد خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب. لو فرض أن المستمع ماذا؟ قد نسي ذلك الفعل، فالأولى أن لا يذكره لذلك، أو خوف اشتهار ذلك العمل عنهما، يعني من حيث أن أحدهما يذكر الآخر أو يذكر الآخر، فمن باب الصدفة أنه مر شخص من هناك وسمع أنهما يتكلمان في هذا، لم يكن قاصدا أن ينقلا، ولكنه من باب الصدفة سمع ذلك واشتهر عنهما. يقول هذه تتأكد فيما في مثل هذين الموردين وأمثالهما، تتأكد الأولوية. أقول انتهى، يعني انتهى ما ذكره صاحب كشف الريبة. أقول إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة، باعتبار إذا كان في مقام التعيير والمذمة يحرم من باب حق المؤمن، خارج عن كلام. إذا فرض أن أحدهما ذكر الآخر عند هذا صاحبه ولم يكون في مقام التعيير والمذمة، فهنا لا تصدق الغيبة، لأن ضابط الغيبة كشف أمر مستور. إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة وليس هنا هتك ستر أيضا، فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة. أساساً لا يدخل في باب الغيبة لأنه كشف أمر مستور. نعم، إلا على بعض التعاريف المتقدمة، وهو ذكرك أخاك بما يكره، هذا ينطبق عليه حتى لو كان السامع يعلم. هذا الذكر لو فرض أن العاصي أيضا يكره أن يذكر، هذا على بعض التعاريف المتقدمة في الغيبة هذه تكون غيبة، أما على ما اختاره الشيخ قدس سره فيها صدى فهذه ليست غيبة، ولا لكونها غيبة إلا على بعض التعاريف المتقدمة، ومنها أي من الموارد المستثنات بناء على تلك ذلك الضابط، ومنها رد من ادعى نسبا ليس له، فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة مغتاب بالفاس، يعني باب التزاحم في القسم الثاني. ومنها القدح في مقالة باطلة، وإن دل ذلك القدح على نقصان قائل تلك المقالة، إذا توقف حفظ الحق وإضافة الباطل على ذلك القادح، لأنه هذه المصلحة أقوى من تلك المصلحة فتقدم. ثم وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم، أي من العلماء من الجهر بالسوء من القول، فلم يعرف له وجه. يقول نحن عندما نراجع بعض كلمات الأعلام من العلماء نجد أنهم قدحوا في الذين سبقوهم قدحا لا يمكن توجيهه بمثل هذه التوجيهات، يعني أن المقالة ليست داخلة في هذا المورد، تكون مقالة باطلة بنحو إذا لم ينقص قائلها يترتب عليه إضاحة الحق، له اجتهاد في مقابل إذكار. من أي سبب لك أن اجتهادك هو المصيب بالواقع وأن اجتهاد زيد مثلا هو المخطئ من الواقع؟ فمن أين لك الحق أن تقول هذا الكلام وأن تقدح فيه هذا القادع بنحو يومي وماذا إلى تنقيص قائلين؟ يقول وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول، فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم أيام. ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعدما قدمنا أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام مؤمن، يقول بأن هناك موارد أخرى أيضا للاستثناء إلا أنه نحن لم نذكرها بعد أن اتضح أن الضابط ما هو؟ أن الضابط باب التزاحم، وأنه إذا كان الذكر أقوى مصلحات فيمكن فيقال بجواز الغيبة، وإذا كان عدم الذكر أقوى مسألته أكثر فلا يجوز الاستغابة. يقول ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعدما قدمنا أو قدمنا أن الضابطة الرخصة وجود مصلحة غالبة على مسألة هتك احترام مؤمن، هذه كبرى. وأما الصغرى يقول وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مسألة هتك المؤمن. خذ هتك المؤمن الفاسق الكذائي الذي هو فاسق في بيتي ولكنه ليس بمتجاهر بالفسق مع هتك المرجع، هذه المسألة واحدة لو تختلف. إذا في مقام التزاحم لا بد أن ينظر إلى المفسدة التي تترتب، المفسدة التي تترتب على هذا الهيات قليلة ولكن المفسدة التي تترتب على هذا الهيات ماذا؟ أعظم بمراتب. فإذا تختلف من مورد إلى مورد، تختلف أن القائل من والمقول فيه من، مرتبة المقول فيه من إلى آخره. واختلاف وقت هذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هدف المؤمن، فإنها متدرجة، هذه المصالح والمفاسد متدرجة مو مندرجة، متدرجة في القوة والضعف. فرب مؤمن لا يساوي، قلنا أن المراد من المؤمن هنا مو العادل مو الثقة، مراد من المؤمن يعني الاثنى عشر، فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء من المصالح باحتمال انسان لا قيمة لا حرمة له واقعا وانما هو مستور في ذاته. اذا فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة. هذا تمام الكلام في الامر الثالث، يأتي الكلام الحمد لله رب العالمين.